رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو أغفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر من شهر رمضان، فلهذا النزول صارت خيرا من ألف شهر في العبادة والشرف والفضل والمنزلة. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أعلمك ما فضل ليلة القدر وما شرفها؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر فاضلة شريفة مباركة، أفضل عند الله من عبادة ألف ليلة، فهي أفضل الليالي على الإطلاق. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ينزل فيها ملائكة الرحمن من السماء بكل أمر قضاه الله في تلك السنة، ومعهم جبريل أكرمهم على الله، فلفضها اختصها الله بهذا النزول. سلام هي حتى مطلع الفجر. وهي أمن كلها، سلام جميعها، بركة من أولها إلى آخرها، لا شر فيها ولا فتنة ولا شؤم ولا بؤس من بدايتها إلى أن يطلع الفجر في صباحها. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن أهل الكتاب والمشركون تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة الموعود بها التي ذكر في كتبهم. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وهذه الآية والعلامة هي مبعث الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو قرآنا في مصحف منزه عن الدنس مطهر من الرجس. في هذه الصحف أخبار صادقة وأحكام عادلة وأوامر نافعة وقصص مفيدة ومنهج مجيد تهدي إلى الحق وتدل على الفضيلة وترشد إلى الهدى. وما تطرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ما اختلف أهل الكتاب في صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بعث بغيا وحسدا، وإلا فقد كانوا مجمعين على أنه رسول من عند الله كما جاء في كتبهم، ثم جحدوا وتفرقوا في شأنه. فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا في كتبهم وعلى ألسنة رسلهم وهو دين كل نبي إلا بإخلاص العبادة لله والميل من الشرك به وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا هو الدين الصحيح الذي لا يقبل الله غيره. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مأواهم نار جهنم خالدين فيها، فهم أشد الناس شرا وأعظم الخليقة فجورا، فقد كذبوا القرآن وشحدوا بالرسول وحاربوا الحق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات بإخلاص واتباع فهم أفضل الخليقة وصفوة الناس، لأنهم امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وتبعوا رسوله واهتدوا بهداه.